ليله قيام ونهاره صيام. وفي الاشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح، وهي تخاطب اذكى سيدة في قريش وهي امنا عائشة، عائشة التي روت عن الرسول اكثر من 1000 حديث، عائشة بنت ابي بكر الصديق التي دخلت على ابيها وهو على فراش الموت، فقالت له: يا ابتا، الا اكفنك في كفن جديد؟ فقال لها: يا عائشة، بل كفنوني في ثوبي هذا، فان ثوبي هذا قد صليت فيه وراء رسول الله. فقالت له: يا ابتاه، ان ثوبك قد بلي، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا عائشة، ان الحي اولى بالجديد من الميت. لك الله، لك الله يا خليفة رسول الله. حتى الكفن، حتى الكفن تأبى عليك نفسك ان تكلف ميزانية الدولة كفنا. قالت عائشة: انا استدعي لك الطبيب يا ابتاه. قال لها: يا عائشة، لقد لقيت الطبيب. قالت له: فماذا قال لك الطبيب يا ابتاه؟ قال لها: لما قابلت الطبيب قال لي: انا فعال لما اريد. الله اكبر، الله اكبر يا صديق، الله اكبر يا ثاني اثنين اذ هما في الغار، الله اكبر يا من تنازلت عن كل مالك لجيش الاسلام، الله اكبر يوم قال لك حبيبك: ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ فقلت: على جناح السرعة تركت لهم الله ورسوله. الله اكبر يا ابا بكر يوم دخلت على جثمان الحبيب وهو مغطى ببردة بيضاء، ورفعت الغطاء عن الوجه الشريف، والحبيب قد فارق الدنيا الى الرفيق الاعلى. الله اكبر يوم قبلت الجبين الشريف الرسول فارق الدنيا. الله اكبر يوم قبلت جبين المصطفى بعد وفاته وقلت له: تبت حيا وميتا يا رسول الله. الله اكبر. قابلت الطبيب؟ نعم قابلت الطبيب. تأبى عليك كرامتك ان تمد يدك الى مال الدولة لتستدعي طبيبا خاصا، لتستدعي طبيبا خاصا يقيس لك ضغطك او يعد عليك دقات قلبك او يحلل منك الدم